الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي، أفسر فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآيات الأمر بموالاة المؤمنين دون الكافرين، وفيها تقديم ولاية الدين على قرابة النسب، وأصل الولاية المحبة والنصرة، فالمؤمن يقدم محبة الله وطاعته على محبة هؤلاء وطاعتهم. وفي الآيات أن من قدم محبة الدنيا على طاعة الله فإنه يخشى عليه من أن تنزل عليه العقوبات الدنيوية. وفي الآيات وجوب تقديم محبوب الله الواجب على محبوبات النفس. وفي الآيات أن من قدم محبوبه على محبوب الله الواجب فهو فاسق لا يزكى ولا تقبل شهادته. وفي الآية الأمر بالهجرة من ديار الكفر لديار الإسلام. وفي الآية أن هذه القرابات تقدم على غيرها. وما ورد من النهي عن الموالاة للكافرين لا يشمل العدل معهم أو الإحسان إليهم، ومن ذلك الهبة لهم، فإن هذا مما يؤمر به المسلم. وفي الآية وجوب محبة الله ورسوله ووجوب محبة ما يحبه الله ورسوله. وفي الآية فضل الجهاد وتقديمه على راحة النفس ومحبة الأهل والمال. ثم قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ففي هذه الآيات أن النصر على الأعداء منة من الله تعالى يهبها لبعض عباده، فقد تنهزم الكثرة وقد ينصر الله القلة. وفي الآية النهي عن الإعجاب بالنفس أو الإعجاب بالكثرة، وأن ذلك من أسباب الهزيمة والخسارة. وفي الآية الترغيب فيما يسكن النفس ويذهب عنها القلق والخوف والهم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. جمهور العلماء على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست بحسية، ومن ثم يجوز الشرب من سؤره ولبس ثيابه والأكل مما لمسه. وقال طائفة: نجاسته نجاسة حسية، والأول أصح لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال آثار المشركين. ومن هنا توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة. وقد استدل بالآية على أن من أسلم وجب عليه الاغتسال، كما هو مذهب مالك وأحمد. ورأى الشافعي وأبو حنيفة أن الدخول في الإسلام ليس من موجبات الاغتسال. وفي الآية الأمر بمنع غير المسلمين من دخول مكة تطهيرا لأشرف البيوت وأطهرها، وهذا محل اتفاق. وفي الآية أن اسم المسجد الحرام يطلق على الحرم كله، ولذلك رأى الأكثر أن مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام تشمل الحرم كله. وقد قاس المالكية على المسجد الحرام جميع المساجد فمنعوا الكفار من دخولها، والجمهور على خلاف ذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وخص الشافعي الجواز بالحاجة. وقاس جماعة من العلماء على مكة المدينة فمنعوا من دخول الكفار لها، والجمهور على منع الكفار من الإقامة الدائمة في جزيرة العرب مع إجازة الإقامة المؤقتة وإجازة التردد في الأسفار. وقد استدل بالآية على أن الكافر لا يدفن في حدود الحرم، وأن الكافر الذي يدفن في الحرم فإنه ينبش قبره ليخرج بجنازته إلى الحل. وفي الآية الترغيب في الثقة بالله تعالى في أمور الأرزاق، بحيث يعلم العبد أن الطاعات من أسباب الرزق. وفي هذه الآيات أن بذل الأسباب لحصول الرزق من الأمور المطلوبة التي لا تتنافى مع التوكل، خلافا لبعض المتصوفة. وفي الآيات أن الأرزاق نعمة من الله يهبها لمن يريد، ولذلك قال إن شاء. وفي الآية أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مما أؤمل أن أتحدث عنه في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.